إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه. سبحانه منزه عن النقائص كلها، متصف بكل كمال. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. إخوتي وأحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، حيث أمرنا الله تعالى بها في كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم بأعظم تحية، بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع برنامجكم هذا تأويل رؤياك. ما زلنا مع العاصي، مجموعة رسالات أذهب بها بنفسي إلى كل عاصي، أقول له: اتق الله في نفسك وعد إلى ربك سبحانه وتعالى. شفنا صور وألوان من العذاب للعاصي عند الله يوم القيامة في القبر ويوم القيامة. النهاردة هبعت رسالة مخصوصة لكل عاصي، أقول له: احذر، العمر قصير والعمر محدود، وأجلك آت لا محالة. وللعلم، لا أدري ولا أنت متى أموت أو متى تموت، ولا على أي أرض سأموت أو في أي مكان سأموت، فالأجل يأتي بغتة والعمر يذهب فجأة بأمر من الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ربما تكون النهاية وأنت تفعل المعصية، كما نشاهد وكما نرى ونسمع الأخبار ونقرأ في الجرائد أن فلان مات وهو يشرب الخمر، وأن فلان مات وهو في حالة في معصية من المعاصي الكبيرة، وفلان مات وهو يقتل، وفلان مات وهو يسرق. أترضى أن تكون هذه النهاية، أن تلقى الله بهذه المعصية؟ أترضى لنفسك أن تلقى مولاك سبحانه وتعالى الذي خلقك وسواك وعدلك في أطيب صورة سبحانه وتعالى صورك؟ أتقبل على نفسك أن تلقى الله سبحانه وتعالى وأنت على هذه الهيئة، وأنت تشرب الخمر أو أنت تزني أو أن تتعامل بالربا أو أن تسرق؟ أتقبل أن تذهب إلى الله بهذه الصورة؟ الشرفاء يذهبون وهم ركعا سجدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. المؤمن دائما يموت بلا إله إلا الله، يموت وهو يلبي، يموت في الحج، يموت في العمرة، يموت وهو راكع، يموت وهو ساجد. نعم، عاش على الله فمات على الله. أما من عاش على المعصية ولم يتب ولم يعد إلى الله، حتما لابد وأن يموت على المعصية. لذلك أهم حاجة هنموت على إيه؟ يعني يا شيخ سالم، يعني الله يطلب منك أن تتق الله في نفسك وألا تموت على المعصية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طهر نفسك، نق نفسك من الذنوب ومن الأثام، إلحى نفسك، عد إلى ربك سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، كثير من الناس يموتون الآن وهم على المعاصي والعياذ بالله، وخصوصا من الشباب. بعض الشباب تواعدوا مع بعض يروحوا يسكروا في شارع الهرم، وهم ماشيين قابلتهم بنت. المهم مشوا الأربعة، معهم البنت وبقوا خمسة، وهم ماشيين وذهبوا ثم شربوا، وهم راجعين تريلا سبحان الله، تمسح الأربعة بالبنت اللي معاهم. آية من آيات الله سبحانه وتعالى. تصوروا خمسة ماتوا على المعصية في حالة سكرين، كانوا رايحين للمعصية الكبيرة والعياذ بالله، هيقولوا ربنا إيه لما ربنا يقول له اديتك الصحة رحت ضيعتها في شرب الخمور وفي البلطجة وفي المعاصي؟ إيه الإجابة تقول ربنا إيه؟ قال رب ارجعون. الآية تقول قال رب ارجعون، ليه؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. طب يا رب رجعني الدنيا تاني عشان أنا عصيتك فعلا، أنا إنسان مش كويس، أنا دلوقتي عرفت الحق من الباطل، انكشف الغطاء يا رب، أنا مش عاوز أروح جهنم، طب رجعني الدنيا عشان أصحح المسار، صفحات السوداء أخليها صفحات بيضاء ناصعة. بالله عليك هل سيعود إنسان مرة ثانية إلى الدنيا؟ عمرك شفت واحد خرج من الدنيا ورجع للدنيا تاني؟ قال الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. مات الصالحون ومات الأتقياء الأنقياء فهل عادوا؟ الأنبياء ماتوا فهل عادوا؟ أين الحبيب؟ أين نوح عليه السلام؟ وأين إبراهيم عليه السلام؟ أين الخليل؟ أين يعقوب؟ أين يوسف عليه السلام؟ ذهب الصالحون وذهب كذلك المجرمون. لقد ذاق الموت فرعون وحتما سيذوقه سيذوقه، الكل لابد أن يذوق الموت. ظن فرعون أن الدنيا دائمة له، ومع ذلك خرج من الدنيا صفر اليدين. قال له الله فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية لكل عاصي، إنه هيموت على سوء الخاتمة. بكفاياك معاصي وذنوب، عاوز تموت على المعصية وعاوزة تموتي على المعصية؟ احنا عاوزين يا اخواننا نصفي القلوب ونطهر القلوب من الداخل، عاوزين نبدأ صفحة جديدة، صفحة جديدة عنوانها تبت إلى الله قادم قادم قادم قادم بكل قوة، قادم يا رب، قادم إلى مولاي، قادم إلى الصلاة، قادم إلى القرآن، قادم إلى السنة، قادم إلى ربي، ربي اشتقت إليك، إني إليك قادم. هذه رسالة أبعث بها إلى كل عاص. إمتى هتتوب؟ إمتى هترجع؟ عدنك تسوف، عدنك تسوف، بكرة بعدها توب، بعدها توب، بعدها توب، لحد ما يجيلك الأجل وانت بتفعل المعصية. إمتى تتخلص من القيد اللي ربطك والسجن اللي انت فيه، سجن المعصية؟ إمتى تتخلص؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. وهناك نماذج حلوة عاشت على الطاعة وماتت على الطاعة. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان مع رسول الله رجل على دابته يطوف حول الكعبة يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك لبيك. فجأة سقط على الأرض ميتا، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال غسلوه ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أيها الأحبة، يبعث يوم القيامة ملبيا، هيجي يوم القيامة يخرج من قبره وهو يقول لبيك اللهم لبيك، أنا جاي لك، يلا صفحة جديدة، قادم قادم، نادم نادم، عائد عائد إلى ربي سبحانه وتعالى. نرجع تاني، هذا تأويل رؤياك. أيها الأحبة، جات لنا رسائل، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأنا بشكر الإخوة اللي بعتوا الرسائل لأن هي أسرع لينا، أسرع من الاتصالات بصراحة، يعني اللي لم يتثنى له الاتصال يبعت الرسائل عبر قناة الناس على الأرقام المبينة على الشاشة أمام حضرتك، اللي في تونس يلاقي رقم تونس، واللي في الجزائر يلاقي رقم الجزائر، واللي في السعودية يلاقي رقم السعودية، واللي في مصر رقم مصر. رسالة عادية بتبعت على الرقم توصل القناة، والقناة بتدخل لي رسالات مباشرة على الهواء. بالنسبة للأخ الفاضل اللي هو من تونس، الأخ محمد بيقول إن هو راح لكنفاني واشترى منه كنافة يعني في السوق. تعرفين الكنافة بتبقى في شهر رمضان على فكرة، دايما معظمها مشهورة عندنا هنا من العصر الفاطمي إلى يومنا هذا في مصر، إن الكنافة بتبقى في شهر رمضان. الـ الـ الـ الـ أنا بس أهم حاجة أنت مش موضح في الرسالة، هل أنت شفت الراجل وهو بيصنعها وشفت النار كانت شغالة، ولا أنت رحت محل واشتريت منه بس؟ إن كان ده وإن كان ده، إن كنت كان في نار شغالة وجبت الكنافة من عند الراجل واشتريتها، يبقى ده لها تأويل. إن كنت أنت رحت الراجل كنفاني ده وشربت خدت منه الكنافة من غير ما تشوف النار، يبقى الحمد لله رب العالمين، وأنا متوقع إن أنت ما شفتش النار، والله أعلى وأعلم. يعني ده معنى إنك أنت نفسك في حاجة غالية جدا على فكرة، وهتنال مرادك، سواء كانت وظيفة، سواء كان زواج، سواء كان أي أمر من الأمور، يبقى أنت لو ماشي في موضوع هتناله بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب ما خدتش لسه خطوات في موضوع ما، لا خد الخطوات، ربنا هديك الحاجة دي بإذن الله سبحانه وتعالى. الرؤية صادقة، الرؤية واضحة، أنا بسميها الرؤية الصادقة، الرؤية الصادقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لك مرادك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلى وأعلم. بالنسبة للأخت الفاضلة من المملكة العربية السعودية من الطائف، الأخت الطيبة المباركة بتقول إن هي طلعت فوق السطح البيت، وكان في موضع فوق السطح ولقت فيه كتاكيت كبيرة. أنا بحمد ربنا إن هي كتاكيت كبيرة. المهم حطت لها الطعام، وبعد كده خدت معايا اتنين ونزلت بيهم تحت. بصي يا أختي، هي أنا بحمد ربنا الكتاكيت كبيرة بفضل الله سبحانه وتعالى، معنى ذلك إنك أنت كبرتي عن سن الزواج شوية، يعني سنك وصل لحاجة و30 سنة، 35 36 الله أعلم وأعلم، وإنك أنت عندك حالة يأس وحالة إحباط إنك ما فيش جواز، ودي مشكلة الدول الخليج للأسف الشديد، غلو المهور، طمع الأب في راتب بنته فما بيجوزهاش، حاجات كتيرة جدا سبب في الدمار اللي احنا فيه للأسف. معظم النساء في الخليج ما فيش زواج للأسف الشديد، عمرهم ضاع للأسف بدون زواج لأسباب واهية، مش أسباب تشريعية أو دينية، بيدوروا على الأحساب والأنساب الفخر. طبعا الزواج ما فيهوش كده، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلا هتبقى أعلى نسبة عنوسة موجودة في دول الخليج على فكرة، أعلى نسبة عنوسة على مستوى العالم، بالإضافة أنهم مقفلون على نفسهم، يعني اللي في السعودية ما تجوزها إلا سعودي، والكويتية ما تجوزها إلا كويتي. طب افرض ان مفيش كويتة، ده نسبة الرجالة للبنات في الكويت، دولة الكويت المفروض على كل شاب يتجوز 8، مفيش لا نسبة ولا تناسب، طب هيتجوز ازاي 8 ولا يحل له في شرع الاسلام؟ فبالتالي لابد ان برضو نشوف من مصر ونشوف من السعودية، منشوف في دولة قريبة مننا طبعهم زي طبعنا ودينهم على ديننا، ونشوف كده الاصلح ونتزوج، لكن ما نعودش بدون زواج، لا يجوز شرعا. هذه فطرة غرسها الله داخل الإنسان سبحانه وتعالى. ذاك آدم لما خلقه الله كان لوحده بمفرده، ربنا ما سابوش لوحده، ربنا خلق له حواء سبحانه وتعالى. من أجل ذلك قال له الله سبحانه وتعالى: اسكن أنت وزوجك، أنت وزوجك، أيوة لازم يتزوج عشان تآنس وحدته وتآمن غربته وتصبروا على ابتلاءات الله سبحانه وتعالى. فمن أجل ذلك الرؤية صادقة، إن دي بشرة ليكي بزواج سعيد على فكرة، مع إن سنك كبر، لكن شوفي ربك سبحانه وتعالى، عشان كده شفت نفسك فوق السطح. لكن ما فيش حاجة اسمها يأس مع الله يا أخواننا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب دي بشرة حلوة ليكي بفضل الله سبحانه وتعالى، والله أعلى وأعلم. بالنسبة للأخت منين، اللهم صل وسلم، مش كاتبة. المهم الأخت بتتكلم على إن هي لها صديقة يعني متعبة شوية، يعني ما فيش بينهم ود وكده، يعني بيتعاركوا الاثنين على حتة قطيفة، قطيفة هي تاخدها وانا اخدها منها وكده. يعني بصي يا اختي الفاضلة، اذا انتهت الرؤية على هذا، على هذه، معنى ذلك انك الحمد لله هتتغلبي على جميع اعدائك، يبقى دي نصرة على اعداء ليك على فكرة، انتصار على الاعداء. انا بحب القطيفة في المنام، يمكن الناس في الكتب ولا الحاجات دي بيكتبوا يقول لك القطيفة مش كويسة في البنام، لأنها هتقطف منك حاجة، هيموت منك، مش عارف كذا، كل ده تخريف. علم الرؤى يا أخواننا لابد إن هو يرجع للأصل، يرجع للقرآن وللسنة، وكتير بيدعوا له بيفسروا، وكتير مش أنا أنا أنا أنا أنا بقول إن أنا خريج كلية الدعوة بالأزهر الشريف، أنا من الأزهر وابن الأزهر، تعلمت في الأزهر لأكون عالم، لأكون شيخ، أصعد على المنبر أقول قال الله قال رسول الله، عشان كده أنا مش واخد تفسير أحلام مهنة، مش مهنتي، أنا دايما أقول أنا ماليش دعوة بيها، ولكن واخدها كدعوة ورسالة. النبي كان بيفسر بعد صلاة الفجر عدد 48 باب في صحيح البخاري، غير الكتب البقية، كتب السنة الصحيحة ملأة بتعبيرات الرسول صلى الله عليه وسلم للرؤى بفضل الله سبحانه وتعالى والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فده منهج للأسف الناس انحرفوا، فيجب إن احنا نرجعه لمساره بكل أدابه، بكل أخلاقه، بكل معاملاته. وأسأل الله أن أكون من هؤلاء، وأسأل الله أن يجعله خالص لوجه الله وأن يتقبله مني سبحانه وتعالى. يبقى الرؤية بتاعتك رؤية صادقة إن شاء الله نحسبها كذلك، وإن ربنا بيقول لك اصبري واحتسبي، ليك نصرة، فأنت مظلوم على فكرة. الرؤية دي تدل على ظلم وقع عليك، فالله سبحانه وتعالى نصرك. أسأل الله أن ينصرنا وأن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا على من يعادينا، اللهم انصرنا على من يعاد، أمنوا خلفي بقلوب خاشعة، اللهم انصرنا على من يعادينا، اللهم انصرنا، اللهم انصرنا لا تنصر علينا، وأعزنا ولا تزلنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن ترزق كل أخت سبقها عمر الزواج، اللهم يسر لها الزواج، اللهم آنس وحدتها، اللهم آنس وحدتها بزوج صالح، اللهم آنس وحدتها بزوج صالح، وكل مظلوم ومظلومة اللهم انصرهم إنك ولي ذلك والقادر عليك. أيها الأحبة، أختي فاضلة أرسلت أيضا تقول رأيت أن بنت جيراننا جاءتنا اسمها نجود، فحضنتها أنا وبناتي وسلمنا عليها وقلت لها فين هي؟ قالت جدتي رفضت أن تأتي معي وأنا وبناتي فرحانين بها، علما بأن نجود بنت عم هيا، وهي بنت بنتي المطلقة، بنت بنتي المطلقة التي لم تراها أمها منذ طلقت، ونجود عمرها 8 سنوات وهي عمرها 5 سنوات. بارك الله فيك أنك كتبت بالتفصيل، ربنا يجازيك عني كل خير. فلما استيقظت من النوم شعرت بسرور في قلبي. هي الأخت المطلقة ديت هي بشرة حلوة ليها على فكرة، بفضل الله سبحانه وتعالى أن ربنا هيجود عليها بإنسان أفضل من اللي فات، وربما الله أعلى وأعلم يحصل صلح، والله أعلى وأعلم يعني أن ربنا يجمع بينها وبين البنت ديت، والله أعلى وأعلم. فالرؤية صادقة بفضل الله سبحانه وتعالى. رأيت أني أمشي أنا وأخي بجانب جامع، وكان يقف شخص ملتزم يبتسم، وسمعنا من الجامع أغاني. طلبت من أخي أن يدخل ليوقف الأغاني، دخل وجدت سلم، فنزلت لداخل الجامع فرأيت نساء كثيرات لإقامة الصلاة. طلبت من أخي نذهب إلى الحمام نتوضأ، ودخلنا. قلت لأخي سأقول إنك صغير وأخي شاب، لأنه في قسم النساء. دخل يتوضأ لم يجد ماء، طلب مني أعطيته، وكنت أتوضأ وأسكب ماء كثير على رجلي بلقيس اليمن. الله يا أختي، رؤية بتاعتك رؤية جميلة جدا، خروجك من مشاكل وهموم أو من تفكير بتفكري كتير. الرؤية دي رؤية صادقة، مغفرة الذنوب بفضل الله سبحانه وتعالى، وقرب من الرحمن، لكن ده قرب زواج. ما دام دخلت المسجد قلت قرب من المسجد، يبقى في أزل من ربنا لك بالزواج، خلي بالك. لأن المسجد يا إخواننا بيرمز دائما معظم الرؤيات في الزواج على فكرة، وبيرمز أحيانا للسوق. فالرؤية صادقة، عشان كده أنت دخلت توضيتي. الوضوء هنا إتمام زواج على فكرة، فالرؤية صادقة إتمام زواج، والله أعلى وأعلم. الأخت من اليمن، أسأل الله أن ييسر لك وأن يرزقك الزوج الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنا متزوجة ولدي ولله الحمد بنت وولدان. رأيت أن الغسالة وهي موضوع خامل طفلي الصغير، مش أنت كاتبة خامل، هل خلف ولا أنا مش اللي موجود عندي خاء ألف ميم لام، خامل طفلي النوم وتلبس أزرق تنورة وبلوزة، وأنا متفاجئة وفرحانة بها، شبهتها ببنتي الكبرى. ابعتي لي رسالة تانية وضحي لي فيها الرؤية، لأن الرؤية مبهمة أنا مش فاهم منها أي حاجة خالص، يعني اكتبي صح لأن في بعض الحروف ناقصة، اكتبي لي صح ووضحي لي بنتك كبيرة عندها كم سنة. لكن الرؤية عامة أنا ما بحبش الغسالة في المنام على فكرة، أنها بترمز لهموم وغموم، شوية هموم وغموم كده بس سرعان ما بتزول بفضل الله سبحانه وتعالى. فإن كان في مشاكل ستنقضي، كان عند بنتك الكبرى مشكلة ولا حاجة، فربنا هيقضيها بإذن الله سبحانه وتعالى. أنسة، حلمت أني بأني وأختي أماني ذهبنا إلى مركز تجاري كي نتوضأ لصلاة العصر، ثم خرجنا فوجدنا شابان. أنسة، حلمت بأني وأختي أماني ذهبنا إلى مركز تجاري كي نتوضأ لصلاة العصر، ثم خرجنا فوجدنا شابان ينظرون إلينا نظرات غريبة، ونحن بخائفة تاني، فرآنا الشيخ محمد العريفي، ربنا يديله الصحة والعافية رب العالمين، اللهم أمين يا رب، ويديله الصحة والعافية ويبارك فيه. فأخذنا معه وركبنا في السيارة وذهبنا إلى مكان مرتفع وتحت منظر أخضر جميل جدا، ثم كلمنا عن عمرتنا في رمضان، لماذا لم نحضر ويوم أول يوم منه، علما بأننا ذهبنا في 7 من رمضان وبعد ذلك صلى بنا العصر. الرؤية صادقة جدا، يعني من أجمل الرؤيات اللي جات لي على فكرة في خلال الأسبوع ده. الرؤية بتوضح بفضل الله سبحانه، ده زواج على فكرة. انت عارفين البنت عند الزواج بتبقى خايفة وقلقانة شوية، ترى هيبقى كويس ولا مش كويس، عشان كده التعبير بص ربنا يأمنك من خوف، ولفظ العمرة ده معناه انك انت الحمد لله دعيت ربنا في رمضان دعوة لم يردها الله سبحانه وتعالى. هذه دعوة لا ترد على فكرة. ربما العريس اللي هيجي لك ده زي فضيلة الشيخ الأستاذ فضيلة الشيخ محمد العريفي، فربما كنت بتتمنى واحد زي والله أعلى وأعلم، فهو فعلا لأنه هو جاي عشان اسمه على فكرة. رؤية العلماء معناها صلاح أحوال، فعشان كده هو ده ربنا يصلح لك الأحوال الحمد لله، وده زواج حقيقي مش زواج عرفي يعني، وده أمن وأمان ليك الحمد لله، فده زواج ليك والأختك الله أعلى وأعلم إن كانت مش متزوجة، فده بشرة حلوة ليك أنتوا الاثنين بفضل الله سبحانه وتعالى. حلمت بأرض فيها شجر عنب كتير ونازل على الأرض وأني بشرب عصير عنب. بصي يا أختي، دايما الرؤية دي بتيجي الاثنين، أختي في أزمة ما بتتجوزي، أو أختي متجوزة ما عندهاش أولاد، أو في عندها بعض المشاكل المادية شوية، الرزق قليل جدا. رؤية العنب، أنا بحب ورق العنب في المنام جدا، بمعناه اللي في ضيق بيجيله فرج بسرعة جدا من الناحية المادية، أو ما بتخلفش ففي خلفة، لأن تعرفين إن العنب بيتولد بسرعة جدا، شجرة العنب بالذات، فعشان كده بيبقى في مولود صالح بإذن الله زي ورق العنب ده، معنى يخلي حياتي خضرة وجميلة جدا. أنا بحب العنب في المنام لأنه رزق ومنافع للناس، في منافع كبير جدا للناس كما قال الله تعالى في سورة البقرة. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ففي منفعة بإذن الله عز وجل جيالك بإذن الله قريبة جدا والله أعلى وأعلم. أنا دايما مش عارف ايه حلم ان اسرائيل دخلت مصر، ربنا ما يحققها ابدا يا رب. اوعى حد يتمنى وجود اسرائيل جوه مصر يا اخوانا، لان اسال الله سبحانه وتعالى، مصر هي مفتاح الصمام والامن والامان لجميع الدول العربيه، لو سقطت مصر لسقطت الدول العربيه كلها، عشان كده مش من مصلحه اي دوله عربيه سقوط مصر، فعشان كده لابد من تعاون مصر باي وسيله من الوسائل، سواء كان في اقتصادها في اي امر من الامور، لابد ان احنا نقويها، قوتها قوة لجميع الدول العربية بفضل الله. أما أن تترك مصر بمفردها فكارثة ومصيبة، لأن هم قالوا الغنيمة الكبرى مصر، المخطط العراق سوريا السعودية، بعد كده مصر هي الغنيمة الكبرى، التخطيط بتاعهم اللي هم محددينه بمعنى صح. وأسأل الله أن يغزلهم، وأسأل الله أن يجعل مصر يعني بلد الأمن والأمان، وأسأل الله أن يجعل سائر بلدان المسلمين الأمن والأمان، ويحفظ لنا الحرمين الشريفين ولي ذلك والقادر عليه. فالرؤية دي انت محتاجة انك انت ترقي نفسك، محتاجة سورة البقرة والله اعلى واعلم. حلمت ان انا واختي بننشر غسيل ابيض انا واختي انسات. انا اسأل الله سبحانه وتعالى ان ربنا، ما بحبش نصر الغسيل بيبقى عبارة عن شوية يعني كلام ينقل فضايح وكده، فانت تحذري بس من الحاجات زي ديت، ان حد بتتبع ليك عاوز يدور لك اي ثغر عشان يفضحك بيها فتحذري. فانا عاوزك انك انت في الفترة ديت تقبلي على الله بكل قوة، وتسألي ربك سبحانه وتعالى انه يرزقكم الزوج الصالح ان شاء الله. لما حد يشوف رؤيه زي دي صلي ركعتين لله ربنا يصرف عن السوء. فانا بنصحك نصيحه اخويه، صلي ركعتين لله ربنا سبحانه وتعالى ان هو يرزقكم الزوج الصالح ويبعد عنكم كل سوء. اللهم امين يا رب. حلمت امراه عجوز لا اعرفها، حلمت امراه عجوز لا اعرفها لابسه طرحه ومستلقيه وتحت راسها كفنها، وطلبت مني غطي راسها قبل ان اكفنها بعد موتها. بص يا أختي الفاضلة، الكفن في المنام حلو على فكرة، ذنوب مغفورة وقرب من الله سبحانه وتعالى على فكرة، بس داخل فيها شوية حسد، فأنت محتاجة دايما ركزي معايا تقري في إيدك الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات وتدفله في إيدك وتمسحي جسمك بها. إن قدرتي وأنت قبل ما تنامي تسمعي سورة البقرة وتركزي معاها كده قبل النوم، يبقى يعني خير وبركة. إن قدرت تقريها يبقى ياه ثوابها كبير وعظيم، وإنها بتحصنك بالله سبحانه وتعالى، بتحصنك ونزل القرآن ما هو شفاء ورحمة، سورة البقرة من صور الشفاء بفضل الله سبحانه وتعالى. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. أسأل الله أن يرزقنا المحافظة على قراءة سورة البقرة. في نهاية الحلقة هو الرسائل إن شاء الله نرد عليها غدا بإذن الله سبحانه وتعالى، ونبدأ ناخد غدا مجموعة رسائل ومجموعة اتصالات. النهاردة إحنا بادئين دايما المحاضرة بتاعتي ببدأها دايما في حلقاتي بخطاب للعاصي. النهاردة كلامنا رسالة، إلحى نفسك قول لربك قادم نادم عند عزيمة قوية، هبدأ صفحة جديدة، أنا مش هموت على سوء الخاتمة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، إنما الأعمال بالخواتيم. يا ترى هتبقى خاتمتك إيه؟ هتموت على الإسلام ولا على المعصية؟ احذر، إلحق، ارجع لربنا، وارجع لربنا بكل قوة. اللي مش لابس الحجاب تلبس الحجاب، واللي بيفعل المعاصي يبدأ يندم ندم من الداخل، ويبقى عزيمته قوية، عزيمة شديدة إن هي تحول بينه وبين معصية الله سبحانه وتعالى. في نهاية الحلقة: إني داع فأمنوا خلفي بقلوب خاشعة. اللهم ارزقنا إخلاص القول، وارزقنا إخلاص العمل، واجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. لا نبتغي من وراء سمعة ولا رياء ولا مالا ولا جاها ولا سلطانا ولا شهرة، أسأل الله أن يجعله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يعيد كل عاصي إلى رحاب الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك عودة حميدة لكل عاصي. يا تواب تب عليهم جميعا، اللهم تب علينا لنتوب، يا تواب تب علينا، اللهم تب علينا التوبة النصوح، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. اللهم إن هذه توبتنا فتقبلها منا، اللهم تقبل منا توبتنا، تقبل منا توبتنا، اللهم تقبل منا توبتنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم إنا نسألك نصرا معززا لإخوان المجاهدين في العراق وفي فلسطين والصومال وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم أعد كل زوجة بينها وبين زوجها شقاق وخصام، اللهم أعدها إلى بيتها سالمة غانمة، اللهم أعدها سالمة غانمة، اللهم أعدها سالمة غانمة. اللهم أصلح ذات بينهما، اللهم من أراد بينهما صلحا فوفق، ومن أراد بهما شرا فاخذلهما. منا الدعاء عليك الإجابة. اللهم ارزق كل أخت لم تتزوج إلى الآن، اللهم إنا نسألك لها الزواج، ويسر لها الزواج ومؤنة الزواج. اللهم يسر للشباب الزواج، اللهم يسر للشباب الزواج. اللهم فك هم المهمومين وكرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا تحت الأرض. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحمنا غدا حفاة عراة بين يديك. منا الدعاء عليك الإجابة، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. نعدنا غدا إن شاء الله الساعة 2 إلى ربع بتوقيت مصر إن شاء الله. أسأل الله تقبل مني ومنكم. يوم السبت انتظروني في فضفضة إيمانية بإذن الله عز وجل، معايا مفاجأة من العيار الثقيل إن شاء الله يوم السبت القادم بإذن الله. أسأل الله أن يرزقنا الصحة والعافية إلى السبت القادم. في خير جاي للموظفين، عاوز كل موظف يستناني يوم السبت القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. في مفاجأة كبيرة جدا لكل موظف شريف نظيف، مفاجأة كبيرة من العيار الثقيل إن شاء الله بإذن الله عز وجل، ومفاجأة لكل أخت فاضلة، لكل أم ربت أولادها وصبرت على أولادها إن شاء الله. يستنوني يوم السبت اللي جاي بإذن الله سبحانه وتعالى الساعة 9:30. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.